بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في سنن تحت كتاب الطهارة. وما زلنا بنتكلم عن آداب التخلي، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الاستطار في الخلاء. قال أبو داود رحمه الله: باب الاستطار في الخلاء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب مقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فبوب الإمام أبو داود رحمه الله لهذه الرواية هذه الترجمة، وهي الاستطار في الخلاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية جملة أيضا من الآداب وجملة من الأفعال، وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم منها الاكتحال، فقال: من اكتحل فليوتر، من أراد الاكتحال قال فليوتر. والوتر هو الفرض، قال: أي ثلاثا متوالية في كل عين. قال: ثلاثا متوالية في كل عين، وقيل ثلاثا في اليمنى واثنين في اليسرى ليكون المجموع وترا. قال: والتثليث، لماذا حمل الأمر حمل الوتر على التثليث؟ قال: والتثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم، التثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالوتر ينطبق على الواحد وعلى الثلاث وعلى الخمس وهكذا، يبقى هذا وتر فرض. فعلى ذلك، لكن نجد أن العلماء حملوا هذا الأمر على التثليث، أي ثلاثا في تلك العين اليمنى وثلاثا أيضا في اليسرى. لماذا حملوا الوتر على ذلك؟ قالوا: لأن هذا يعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ننظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، دوما نجد مثلا في الوضوء على ثلاث، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب على ثلاث، كان إن تكلم بالكلمة يتكلم ويكرر الكلمة ثلاثا حتى يفهم عنه. فهذا أمر يعرف بالاستقراء، هذا أمر يعرف بالاستقراء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حملوا هذا الوتر على التثليث. فقالوا: يبقى الوتر، قال: من اكتحل فليوتر، يبقى ثلاثة متوالية في كل عين، يبقى اليمنى أيضا نقول بثلاث مرات واليسرى كذلك. والبعض قال: مجموع الاكتحال في العينين يبقى هو الوتر، فلذلك قالوا: ثلاثة في اليمنى واثنين في اليسرى حتى يكون مجموع ذلك الأمر وترا. قال: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نفى النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك الأمر، على من لم يفعل ذلك الأمر. قال: ومن لم يفعل فلا حرج عليه، أي فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. ولكن طبعا يعني الفعل أفضل والفعل أحسن، وأنها أيضا رصيد من الحسنات، يعني يضاف إلى رصيد الإنسان. قلنا دايما الإنسان يعني دوما كده تعلم أنك في تجارة دائمة مع ربك سبحانه وتعالى، نحن نتاجر مع الرب سبحانه وتعالى، ما تنفكش عن هذا المفهوم في أي لحظة من اللحظات. قلنا حتى لا يكون هناك مدعاة لأن يزهد الإنسان في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حتى لو كان في حسنة واحدة، فنعلم دايما ميزان، إما أن يثقل كفة الحسنات، وإما أن يكون كفة السيئات هي الراجحة. فإن كانت كفة الحسنات راجحة على كفة السيئات بحسنة واحدة، يبقى هذا عند ذلك نقول رجحان كفة الحسنات. والله تبارك وتعالى كما بين من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يبقى على ذلك نقول لا نزهد في حسنة واحدة ولا نزهد في أي طاعة حتى لو كانت بمثابة تسبيحة، فلا تزهد في هذا الأمر ولا تقلل من شأن المعروف ولا من شأن الطاعات. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الاختيار للإنسان فلا تختار إلا الأفضل، لا تختار إلا الأفضل، لا تختار إلا ما يثقل به رصيد الحسنات. لذلك بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن صوم النافلة، تكلم عن صوم النافلة ذكر أن الصائم هو أملك لنفسه، الصائم أملك لنفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. يبقى نقول هو صوم نافلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الصائم صوم نافلة أملك لنفسه، إن شاء أتم وإن شاء يعني أفطر، ولكن قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى على ذلك نقول تتمم هذا الأمر، تتمم، فإن كان هناك عذر أو ضرورة يبقى لا حرج في الفطر. قلنا على الرغم أن هو الصائم صوم نافلة، يعني إن أفطر دون عذر فلا حرج ولا إثم، فلا حرج ولا إثم، لكن ليس معنى ذلك هو إبطال الإنسان للطاعات، لأن الله تعالى كما قال ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى حتى لو كان الأمر إنسان مخير بين الأمرين فلا تختار إلا ما يضاف إلى رصيد حسناته. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل فقد أحسن، قال أي فعل فعلا يساوى عليه، لأن السنة وردت بهذا الأمر، أما إن ترك نقول فلا إثم. لكن إياك أن تكون ممن يقلل من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتعلم أن فعل هذه الفعلة من هو خير منك، فعل هذه الفعلة من هو خير منك، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فمن فعل فعلا حسنا يثاب عليه، لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تخلق بأخلاق الله، فإن الله وتر يحب الوتر، وأنه تخلق بأخلاق الله. قلنا الجملة دي يعني البعض بيتناول هذه اللفظة، هذا تخلق بأخلاق الله، نقول لا، هذه طبعا من الألفاظ الخاطئة. صفات الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى تسمى بأسماء ووصف بأوصاف، لعلنا تكلمنا قبل ذلك عندما كنا نتكلم عن العقيدة أن أسماء الله عز وجل توقيفية وصفات الرب سبحانه وتعالى توقيفية، لا نصف الرب إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كيف نتعامل مع الأسماء والصفات، يبقى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، نمرر هذه الآيات على ظاهرها، ونعلم أن المعنى معنى معلوم مستقر، ولكن الكيفية تفوض إلى الله تبارك وتعالى. قلنا هذه الكلمة قال أنه تخلق بأخلاق الله، لما تكلمنا عن جانب من هذه الأسماء قلنا أن هناك صفات يسعى الإنسان أن يتمثل هذه الصفات، قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عفو يحب العفو، يحب العفو أي يحب هذا الخلق من الإنسان. نقول دي صورة من صور تحقيق العبودية من خلال الأسماء والصفات، يبقى نقول تخلق بأخلاق الله لا، لكن نقول إن هو تعبد لربه بمقتضى هذه الصفات. يبقى الله عز وجل وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن نوتر في كذا، نقول يبقى دي فعلة من خلالها نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ما تسمى به من أسماء أو وصف به من أوصاف، لكن لا نكرر هذا الكلام، نقول نتخلق بأخلاق الله، قلنا دي كلام مشتهر على ألسنة البعض. يبقى هذه صفات الرب كيف نتعبد لله عز وجل من خلالها؟ الله عز وجل سمى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، يبقى نقول الله عز وجل نادى علينا أن يكون عندنا رحمة، أن توضع هذه الرحمة في القلوب، والرحمة أساس التعامل بين المسلمين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفات المسلمين، يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى إن كان ربنا سبحانه وتعالى رحيم يبقى تعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بهذا الاسم يقتضي على الإنسان أن يتمثل هذه الرحمة في كل معاملاته مع خاصة مع إخوان من المسلمين. يبقى على ذلك لا نقول نتخلق بأخلاق الله ولكن نتعبد لله عز وجل بما تقتضيه هذه الأسماء والصفات. إن الله وتر يحب الوتر، فنقف عند الوتر على هذه الأفعال كما سن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن لم يفعل، يعني من لم يفعل ذلك الأمر يبقى لا حرج، وعندما اكتحل يبقى وقف على شفع وليس على وتر. يبقى اكتحل نقول اثنتين في اليمنى واثنتين في اليسرى، نقول لا حرج، يبقى لا حرج، لكن يبقى ترك الصورة الفضلة الأفضل. يبقى أتى إلى صورة نقول عند ذلك اكتحل، يبقى فعل السنة ولكن لم يقف على السنة عندما لم يقف على الوتر. يبقى الاكتحال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وكذلك الوقوف على الوتر سنة. فقد يفعل الفعل ولكن نقف على الفعل المرجوحة ونترك الفعل الراجحة. الراجحة والأفضل في ذلك هو أن نقف على الوتر، كما أيضا بيّن هذا الأمر في حال الاستجمار كما سنذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال كذلك أيضا إن طعم الإنسان هذا الطعام، قال ومن استجمر فليوتر، قال كمالة الحديث قال ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من استجمر قلنا نستعمل الأحجار في حال الاستنجاء أو حال الاستجمار، ولا نستعمل أقل من 3 أحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يحدث من خلالها الإنقاء. إن تم استعمال هذه الأحجار 3 ولم يحدث الإنقاء يبقى نزيد 4، حدث بالرابعة الإنقاء، فعند ذلك ممكن نقف، والأفضل هو أن نستكمل مسحة 5 حتى نقف على وتر. قلنا على الرغم من الإنقاء حدث، بينا قبل ذلك أن الإنقاء لو حدث بأقل من 3 أحجار لابد من استيفاء العدد، لابد من استكمال العدد. يبقى نقول لما عم هذا المحل بمسحة حدث الإنقاء، نقول يبقى على ذلك يضيف إلى ذلك مسحتين، قلنا عشان يكمل 3، وكذلك أيضا يكون حدث بذلك الإنقاء. يبقى ده قلنا عشان يبقى نقول قد طهر أو أزيل ذلك الغائط أو البول الأثر، يبقى لا بد يستعمل 3 أحجار 3، وكذلك أن يحدث الإنقاء. إن حدث الإنقاء بأقل من 3 نستكمل 3، إن لم يحدث الإنقاء بالـ3 يبقى نقول نزيد 4. بالـ4 حدث الإنقاء يبقى ممكن يقف عند ذلك الأمر، قلنا لا حرج، ولكن لو أضاف مسحة 5 وقف على 5 يبقى هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى نقول استعمل الحجار، استعمل كده لما ضاف الـ4 لم يحدث الإنقاء، ضاف 5 لم يحدث الإنقاء، ضاف 6 حدث الإنقاء. يبقى على ذلك نقول أنت مخير بين أمرين، إما أن تقف عند ذلك الحد وإما أن تضيف مسحة 7 حتى تقف على الوتر. قلنا على الرغم من المسحة 7 يعني لن يكون لها أثر، مش هيكون لها أثر في المسح حسن الإنقاء، لكن استكمالا للسنة. يبقى هذا ليس من باب الإسراف لأن السنة بيّنت ذلك الأمر، والأحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن نقف على ذلك الوتر. قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى لأنه حدث الإنقاء وكان المقصود من استعمال الأحجار هو الإنقاء، فحدث الإنقاء مع استيفاء الأعداد، قلنا عند ذلك يبقى لا حرج أن يقف على ذلك الحد، ولكن إن زاد 5 حتى تكون ويقف على وتر، قلنا على الرغم أنه لن يزال بها أي أثر، مجرد إمرار هذا الحجر على المحل لن يخرج مع أثر، الأثر تم قطعه عن طريق الأحجار وحدث الإنقاء، لكن إضافة 5 حتى يكون يقف على الصورة الفضلة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك باللسان فليبتلع فليبتلع. بيبين كده لو كان الإنسان وقف أو بين أسنان بعض الأطعمة فاستعمل شيء من خلاله، قلنا من خلاله يزيل هذه الزوائد التي كانت بين أسنانه. لو استعملنا آلة يبقى على ذلك تلفي ذلك الشيء. لو كان هناك لك هذا الأمر بلسانه يبقى في بعض الأحيان نقول أنه بيحاول يخرج ما بين الأسنان عن باستعمال اللسان. فإن كان لك الابتلاع، إن كان هناك استعمال آلة قال فلتلفي. قال العلماء لعل أن هناك دماء قد اختلطت عندما استعمل الآلة، قد اختلطت الدماء بذلك الطعام فيكون هناك مضرة، ولذلك قال فليلفظ. قلنا أشياء لا نعلمها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الآلة قد يتم بها جرح في الفم، فعند ذلك يلوث هذا الباقي بين الأسنان بهذه الدماء، فقال مخافة أن تحدث مضرة بالإنسان كما وصف ذلك العلماء. لكن لو لاك باللسان عند ذلك بين أمرين، إما ليبتلع، طبعا الأمر هنا مش على الوجوب، قال فليبتلع يعني مش أمر وجوب، لا، قلنا قد يأنف الإنسان أو يستقبح إيه أن يبتلع ذلك الشيء، يأنفه، قلنا يعافي هذا الشيء، قلنا لا حرج، يعني لا حرج. لكن من ابتلع يبقى لا حرج أيضا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأمرين، باستعمال الآلة وبين استعمال اللسان. قال فليبتلع، قلنا قد تعافي النفس ذلك الأمر. احنا ننتبه دايما في أفعال ممكن يقذرها الإنسان وآتت بها السنة، لكن فرما بيننا وعافيه، يعني نقول والله يعني نفسي ما تقدرش ناكل الحاجة دي أو أشرب الحاجة دي، يعني فرما بين ان احنا نقذر الشيء. مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الذبابة في شراب أحدنا ماذا نفعل؟ يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم بغمس الذبابة في هذا الشراب، ثم نقوم بإلقائها ونشرب. نقول الله يعني إيه ده نوع من أنواع القذار؟ لا، ليس استقذار، لأن السنة وردت بهذا الأمر، لكن ممكن نفس تعافيه. فرق بين أمرين، النفس تعافيه يعني ما نقول ما أقدرش يعني نقبل على ذلك الشيء، وفرق ما بين أنا يعني أقذر هذا الشيء، يا ترى دي فيها استقذار؟ نقول لا، مش استقذار، لأن السنة وردت وبينت أيضا أن أحد الجناحين بيحمل فيه الداء والآخر يحمل فيه الدواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتت السنة بينت أن احنا نقوم بغمس هذه الذبابة في الإناء في الطعام أو الشراب، ثم نقوم بإلقائها ونشرب أو نطعم ذلك الطعام. يبقى لو كانت نفس الإنسان تعافيه يبقى بتركه جانبا، لكن لا أقذره. قلنا لأن السنة يعني أتت بذلك الأمر، فلذلك قال النبي فما تخلل فليلفظ وما لك باللسان فليبتلع. يبقى في أفعال هي من السنن ننتبه أن احنا لا نقذر هذه الأفعال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الآكل إن أكل الطعام فلا يعمد إلا المنديل، ما يستعملش المنديل فيمسح أصابعه، ولكن يلعق الأصابع أو يلعقها إلى غيره إن لم يأنف من ذلك. والله يعني لما يلعق إنسان الأصابع نتيجة أثر موجود في الطعام يبقى ممكن إحنا نقذر هذه الفعل، نقول لا، السنة ورد بذلك، السنة ورد بذلك الأمر. لكن أيضا عند تطبيق السنة يعني لابد من تطبيق السنة بصورة صحيحة، في بعض الأحيان إحنا نعلم السنة ولكن التطبيق يبقى تطبيقه خاطئ، كما بينا في مسألة الشراب، نشرب يتنفس في الشراب ثلاثا، قلنا يتنفس في الشراب ثلاثا مش معنى كده والله كما نرى البعض يعني بيشرب ثم بمجرد أن يضع الماء من على فيه يعني يرد مرة ثانية، نقول لا، ده أنت تبعد الإناء وتتنفس ثم ترد الشراب مرة ثانية، قلنا تأخذ جرعة ثم تبعد الإناء وتتنفس، يبقى لا تتنفس في الإناء، وكذلك لا تحقق العدد ولا تحقق الكيفية. يبقى عشان قلنا نتمم السنة يبقى لابد من تحقيق هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، وكذلك أيضا نحقق الكيفية التي شرب بها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لعق الأصابع أيضا يكون بكيفية، وإن قد يفعل البعض لعق الأصابع بصورة أيضا نقول أنها مقززة، يبقى إحنا لا نقول حتى لا يكون مدعاة إلى استقذار الإنسان لسنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون ساعات التطبيق يعني هو اللي بيدفع الناس إلى ذلك الكلام. لكن كيف يكون لعق الأصابع؟ يبقى نقول بصورة لطيفة ليس فيها استثارة للناس ولا غير ذلك. قال أيضا من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط قال فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. فإن الشيطان يلعب مقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى ده الاستطار في القلاء. الأفضل كده إن إحنا أن تأخذ ساتر، أن تأخذ ساتر قلنا يسترك عن أعين الناس. طبعا قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، لو لم يتخذ الساتر يبقى لا إثم في ذلك طبعا، إن كان حتغيب عورة هذا الإنسان عن الناس كما فعل أو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد المذهب أبعد، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أبعد، يبقى إذا ذهب المذهب كان إيه بيختار المكان البعيد حتى يستر تمام، حتى لا يرى، قلنا حتى تكون العورة غير منكشفة للناس. قلنا طب لو هو في مكان بعيد واختار ذلك الأمر، قلنا في مكان بعيد واختار يعني مكان بعيد ولم يستدبر لم يستتر، يقول ما لا حرج لأنه هذه العورة قد أخفيت تماما عن أعين الناس. لكن من السنة والأفضل في حقي هو أن يأخذ ذلك الساتر. قلنا زي الإنسان لما يدخل في مسجد هو أغلق على نفسه المسجد، أغلق على نفسه المسجد، يبقى يصلي في أي مكان، نقول يأخذ أيضا سترة، يأخذ السترة، هذه من السنة يأخذ السترة. قلنا حتى لو كان أمن الإنسان أنه لن يمر بين يديه أحد، لكن نأخذ السترة، يبقى حتى لو كان يأمل الإنسان لن يمر بين يديه أحد فليأخذ السترة. نقول إحنا أخذنا مكان بعيد ومع ذلك نأمن أن هذه العورة لن تنكشف للغير، لكن نقول من الأفضل يبقى فعل دايما الأحسن، تجويد الأعمال، يبقى مش هو مجرد عمل فقط ولكن تجويد الأعمال. والمطلوب من المسلم أن يجود العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دوما يقول من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى من توضأ فأحسن الوضوء، تختار الصورة الفضلة في التطبيق، يبقى أفضل صورة نتمم بها هذا الأمر. يبقى لو اختر مكان بعيد وقلنا حتستر العورة عن أعين الناس تماما ونطمئن إلى ذلك الأمر، ولكن نقول تأخذ الساتر، نقول الساتر ما العورة لن تنكشف، نقول من تأخذ الساتر هذا أفضل من عدم اتخاذ الساتر. اتخاذ الإنسان للساتر إضافة إلى رصيد الحسنات، إضافة إلى رصيد الحسنات، ودايما يبقى نتمم الفعل على أفضل صورة من خلالها نحصل على الثواب كاملا، نحصل على الثواب كاملا. قلنا لأن دي حسنة ما تزهدش في الحسنة، قلنا علها أن تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان، فمن كانت يعني رجحان لكفة الحسنات كان من المفلحين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل، يبقى يجمع كده كم من الرمل فيستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. قال من فعل فقد أحسن، يبقى نقول أنه أتى بالسنة، ومن لا فلا حرج، يبقى لا إثم على من لم يفعل، ولكن الأفضل هو فعل السنة. قلنا يبقى ده سمت غالب عند الإنسان أنه لا يزهد في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزهد في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن دايما اعلم أنك تتاجر مع رب سبحانه وتعالى، والتجارة مع الرب سبحانه وتعالى يعني تدفعك ألا تزهد في أي حسنة نستطيع أن نقوم بالتقاطها. إحنا بنسير في طريق قلنا أي حسنة نقوم بالتقاطها أو في استطاعتنا أن نقوم بالتقاطها، يبقى نقوم بالتقاط تلك الحسنات حتى يضاف إلى رصيد حسنات الإنسان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. ذكر رواية قال عن شيبان قدباني أن مسلمة ابن مخلد استعمل رويفع ابن ثابت على أسفل الأرض، قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك، قال يريد علقام، فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف إن كان أحدنا ليطير له النصل، ليطير له النصل والريش، وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وطره أو استنجى برجيع دب أو عظم فإن محمدا منه بريء. فعلى ذلك ذكر في هذه الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجب رجيع دب أو عظم فإن محمدا منه بريء. قال أيضا في رواية أخرى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. كذلك أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمما فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الباب هو باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، قلنا طبعا الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالأحجار ورد ذلك، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن استعمال بعض الأدوات فإنها لا تصلح في الاستنجاء، لا تصلح في الاستنجاء. وقلنا قبل ذلك إن الأمر غير موقوف على الحجارة، ورد الكلام عن الحجارة استجمار بالأحجار، ولكن غير الحجارة ليس بممنوع إلا ما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا الورق غير المحترم، قلنا أيضا الخرق، كل ذلك يجوز أن تستعمل في إزالة النجوى من بول أو غائط، في إزالة ذلك الأذى والقدر الذي يتبقى بعد قضاء حاجة الإنسان. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما تكلم عن الحجارة لم يعين الحجارة بذاتها دون غيرها، وكذلك الماء، ولكن نجد أن الأمر أساسا الأدوات التي تستعمل في إزالة ما بقي من ذلك الأذى بعد قضاء الحاجة يبقى أوسع من الماء والأحجار. قلنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أدوات بعينها، يبقى ما عدا ذلك يفهم أنه مصرح باستعماله، فلذلك قال باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، يبقى لما عزل هذه الأشياء ما عدا هذه الأشياء يبقى صالح طالما بيحدث به الإنقاذ، لكن بشرط أن هي يحدث بها الإنقاذ. نقول زي بالضبط كده الزلط الأملس، يبقى الحجر الأملس الزلط كده الزلط، نقول ده طاهر أو طاهر، لكن لماذا لا يستعمل؟ لأنه لا يحدث به الإنقاذ، لأنه أملس فلا يحدث به الإنقاذ. يبقى لما نقول والله يبقى هل لا أداة محرمة؟ ليس محرمة، لكن لن يحدث بها المقصود، يبقى المقصود من المساحات أو استعمال الأحجار هو إزالة ذلك الأذى أو القذر المتبقي بعد قضاء الحاجة، يبقى المادة اللي هتستعمل يبقى لابد أن يحدث بها الإنقاذ، يبقى مادة مباحة أولا يبقى غير منهي عنها، الأمر الثاني يحدث بها الإنقاذ، نقول دي مادة طاهرة ومباحة ولكن ليست لا يحدث بها الإنقاذ فتترك عند ذلك، لأن طبعا الغرض من استعمال الأحجار الغرض من الاستنجاء إيه؟ إزالة هذا القذر أو الأذى المتبقي، إزالة الأذى المتبقي، وبالتالي يبقى المادة يبقى أولا طاهرة وكذلك يبقى لم تستعمل في مسحات قبل ذلك، الأمر الثاني تكون مباحة، الأمر الثالث إن هو يحدث من خلالها الإنقاذ، يحدث من خلالها الإنقاذ. فلما نهى عن هذه الأشياء يبقى ما عدا هذه الأشياء يصلح كأداة تستعمل لإزالة هذا الأذى أو القذر المتبقي بعد قضاء الحاجة. فلذلك ذكر باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. ثم ذكر هذه الرواية عن شيبان القدباني أن مسلمة ابن مخلد استعمل رويفع ابن ثابت على أسفل الأرض، قال استعمله، كان مسلمة كان أميرا على ولاد مصر من جهة معاوية فاستناب رويفعا على أسفل أرض مصر، يعني قال والوجه البحري وقيل الغربي، يبقى على أسفل الأرض يبقى في ولايته، استعمله أنه هو يبقى في مكان، يعني في مكان، قلنا زي مثلا هذه البلدة، بلدة بتبقى عبارة عن ولاية من ولايات التابعة لأمير المؤمنين خليفة المسلمين، يبقى خليفة واحد على ظهر الأرض، وقلنا كل بلاد المسلمين تابعة لذلك الخليفة، يبقى بيعين كده نقول يبقى على هذه البلدة والي، الوالي طبعا عنده مقاطع للبلدة فبيستعمل كما يستعمل مثلا محافظ كده، يبقى بيستعمل على هذه البلدة أعوان يعينونه على قيام بمهمته، فمسلمة ابن مخلد استعمر وايفع ابن ثابت على أسفل الأرض على جزئية، قلنا يبقى كنائب عنه في إتمام كل هذه الأفعال التي تختص بالولاء، وقلنا بيبقى مرجعية إليه. قال شيبان: فسرنا معه منكم شريك إلى علقمة، مسافة يعني بيكلم مسافة من المكان كذا إلى مكان كذا. فقال الويف: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم وله ولنا النصف، إن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. يتكلم كده يعني في مسألة الغزو، كان ممكن أساسا ليستعمل بعير أخيه. قلنا ده طبعا كان قلة هذه الأدوات عند الصحابة رضي الله عنهم، معروف أن الصحابة رضي الله عنهم في بداية يعني الأمر قبل هذه الفتوحات نجد أن يعني قلة في العداد، سواء كان مما من البعير الذي يركب أو من السلاح بصفة عامة. فلذلك قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه، قال البعير، قلنا مع أنه بعير مهزول، قال على أن له النصف مما يغنم ولا النصف، يبقى المالك للنصف والأخذ المستأجر يعني له النصف من المغنم، فيقع هذا يقع له النصل والريش وهذا يقع له القدح، يعني بيقوم بتقسيم ذلك الشيء. قال حاصله أنه كان يقتسم الرجلان السهم فيقع لأحدهما نصل وريشه وللآخر القدح. قال الخطابي رحمه الله: في هذا دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة فطلب أحد شركاء المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخص منه وإن قل، وذلك أن القدح قد ينتفع به عريا من الريش والنصل بعيد عن الريش والنصل، وكذلك قد ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكون مركبين في قدح. يبقى قال إن احنا بنقسم الغنيمة دهية، كان ده بيطلع له جزء وده بيطلع له جزء، طبعا بس الشيء يكون قابل للتقسيم، قابل للتقسيم، وأن يكون أيضا ينتفع به بعد التقسيم، ينتفع به بعد التقسيم. يبقى نقول ورث، ورثوا شيء، ورثوا شيء، الشيء ده يا ترى يقسم ولا لا يقسم؟ إن كان يقسم وينتفع بأقسامه يبقى هيبدأ نقسمه، وده حق لهذا الوارث، حق للوارث. إن كان لا يقسم يبقى عند ذلك بيتم بيعه ثم يقسم. قلنا بالضبط كده نقول ورث، ورثوا دار شقة، ورثوا شقة، طبعا يبقى دول نقول كل واحد منهم له جزء مشاع على حسب نصيبه، حسب نصيبه. نقول ان هو يا ترى يقول والله انا هقسم الشقة والنصيب ده ابيعه، لا، ما ينفعش الانتفاع بجزء منه، ما ينفعش الانتفاع بجزء منه، يبقى لابد تباع الوحدة باكملها، ما ينفعش تقسمها. فان طلب احد الورثة نصيبه يبقى يباع اساسا الوحدة باكملها ثم يتم التقسيم، ثم يتم التقسيم. في بعض الاحيان يبقى مثلا رجل يعني نقول استأجر او اجر هذه المكان لاحد اولادي، احد اولاده، وبعدين مات توفي، الشقة تملك للرجل فتوفي، يقول لك والله هو مستأجر، نقول له لا، دلوقتي حق للورثة، وكل وارث اساسا له الحق في تحويل هذا الشيء، يعني هو في الانتفاع به، فيتم بيع الوحدة تماما ويتم تقسيم هذا الميراث على حسب الأنصبة. لكن ما ينفعش ان انا ابيع جزء من هذا الشيء، ما ينفعش ابيع جزء منه، لانها لو قسمت نقول عند ذلك هتفقد القيمة والمنفعة تماما. فلذلك كما يقول يبقى كانوا بيقسموا هذا الشيء طالما كان قابلا للتقسيم، طالما كان قابلا للتقسيم ويتم الانتفاع به بعد تقسيمه. فلذلك وفي هذا لعن الشيء المشترك بين الجماعة اذا احتمل القسمة فطلب احد شركاء المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخص منه وإن قل، وذلك أن القدح يعني قلنا بينتفع به بعيد عن الريش والنصل، والنصل أيضا ينتفع به بعيد أيضا عن القدح. فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء وكان في ذلك الضرر لسد المال، قال كاللؤلؤة تكون بين الشركاء أو نحو ذلك من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت قيمته، قال وذهبت منفعته، فإن المقاسمة لا تجب فيه لأنها حينئذ من باب إضاعة المال، فيبيعون الشيء ويقتسمون الثمن بينهم على قدر حقوقهم منه. يبقى دي أساسا يعني صورة من الصور، يبقى ورثة، قلنا ورثوا شيء، الشيء ده هو ترى قابل للتقسيم ولا لا؟ يبقى لو قابل للتقسيم يبقى من حقي أن أبيع ذلك الجزء، وأن طالما بيتم الانتفاع بي على تلك الصورة، لكن لو لم يكن قبل التقسيم يبقى يباع، يبقى هذا يباع ويتم تقسيم الثمن والمال على الورثة على حسب الأنصبة، أو على الشركاء على حسب الأنصبة. يبقى كل ده قلنا المرجع فيه إن هذا قابل للتقسيم ولا لا، وقلنا يبقى قابل للتقسيم ولا تبطل منفعته ولا تبطل إيه قيمته، إلا هيكون من باب إضاعة وفساد المال. يبقى نقول شركاء في أي شيء، نقول شركاء في بقرة، شركاء في بقرة، يا ترى دي قابلة للتقسيم؟ لا. يبقى نقول لك والله أنا عايز النصف بتاعي، طب النصف بتاعه ندول إزاي؟ يبقى في الحالة ده هي يبقى يتم البيع ويتم تقسيم المال، لأن هو ما لا تقسم، يعني لا تقسم بينهم إلا إن طلبوا اللحم، إلا إن طلبوا مثلا اللحم، لكن هي مطلوبة قائمة على حالها، يبقى في الحالة دي لا ينتفع بها إلا إيه وهي كاملة، وحدة كاملة. يبقى دايما كده الشركة بين الشركاء، يبقى على ذلك قلنا لو اختلفوا وتم البيع يبقى بننظر إلى هذا الأمر، بننظر إلى هذا الأمر، مش والله ده حقه ياخد النصف وخلاص، لكن هي نقول هل يا ترى هنفقد المال القيمة ولا لا، هنفقد المنفعة ولا لا، عشان نقول يا ترى قابلة للتقسيم مع أيضا عدم إبطال القيمة ولا لا. يبقى دي كلها أمور بتعتبر. ثم ذكر طبعا الشاهد من الكلام، قال ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع ذب أو عظم فإن محمدا منه بريء، فإن محمدا منه بريء. قال من عقد لحيته؟ قالوا كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا. قال أو تقلد وترا، نهى عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقلد هذا الوتر يدفع عنها العين أو مخافة اختناقها به، يبقى أو تقلد وترا، يبقى جعل الوتر دهوت في عنق الدابة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر أن تقطع. المخافة أن هي عندما شدة الركض أساسا ممكن يحدث نوع من الاختناق، أو كانت أيضا من العادات اعتقادات، اعتقادات أن ده مثلا تبعد العين والحسد إلى غير ذلك، طبعا يبقى دي عقيدة فاسدة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال من تقلد وترا فإن محمدا منه بريء. يبقى إما لذلك الاعتقاد قلنا حماية لجناب التوحيد، حماية دوما لجناب التوحيد. يبقى نقول في بعض الأفعال أو العادات المتوارثة عند الناس قلنا يظنون من خلالها بيدفع بها العين، قلنا زي الخمسة وخميسة، حدوة الحصان، نجمة البحر، يقول لك والله أرن الفيف الأحمر، كل الحاجات دي قلناها عقائد فاسدة، يعني هذه عقائد فاسدة، لكن ما زالت هذه العقائد عادات عند الناس، يعني هي عادات، قلنا وبالتالي بننتبه، يعني لابد ان احنا نكون من اصحاب العقيدة السليمة، واي شائبة بيخدش بها الايمان لابد من ابعادها، ولابد ايضا من النظر الدائم في العادات الموروثة عند الناس، لان عادات قلنا قد تكون مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، عادات ايضا مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بتنتج عن ذلك قلنا عقائد فاسدة. ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم سد ذلك المنفذ تماما، قلنا حماية لجناب التوحيد ولأمر إيه هذه العقيدة. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو من تقلد وترا فإن محمدا منه بريء، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. وده الشاهد من الكلام اللي هو لا يصلح الاستنجاء برجيع الدابة أو بالعظم. ولذلك ذكر في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمما فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إنه لا يجزي استعمال العظم أو الرجيع في الاستنجاء أو في الاستجمار، يبقى لا يجزي استعمال العظم أو الرجيع في الاستنجاء أو في الاستجمار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجيع هو زاد لدواب الجن، وأن هذا العظم هو زاد لإخواننا من الجن كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فمن استعمل العظم أو الرجيع في الاستجمار فحدث به الإنقاء قالوا حكمه أيضا أن هذا المحل ما زال عليه النجاسة وبالتالي لا تزال إلا باستعمال الماء. يبقى نقول إن هو استعمل هذا الشيء يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله. فلو واحد استعمل العظم وحدث فعلا به الإنقاء قالوا حكم إن هذا أيضا المحل ما زال نجسا ولم يطهر على الرغم إن هو أزيلت الأذى والقدر الموجود عليه تم الإنقاء لكن تم الإنقاء يبقى لابد أن يكون إيه بأداء مباح. لو تم الإنقاء بأداء غير مباح بيعامل بنقيض القصد وبالتالي نقول أن النجاسة هذا المحل ما زال نجسا. قلنا على الرغم أنه هو نقول ده حدث الإنقاء لكن مش حدث الإنقاء بس ولكن ألا يكون هناك مخالفة لا يستعمل آلة أو أداة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال العلماء لا يجزي استعمال العظم والرجيع في الاستجمار حتى لو حدث به الإنقاء فقالوا هذا محل به نجاسة يبقى الحكم كده نقول هذا محل نجس وبالتالي إزالة النجاسة يبقى نرجع للأصل لا يستعمل عند ذلك إلا الماء. طب نقول والله يستعمل بقى الأحجار يستعمل نقول لا الحجر ده بيستعمله عشان إزالة هذا الأذى والقذر الموجود هو تم الإنقاء الآن فلا يستعمل في الحالة دي إلا إيه إلا الماء يعني بالضبط كده زي النجاسة التي تقع على الثوب النجاسة تقع على الثوب تطهيرها بيكون إزاي بالماء يبقى الماء الأحجار دي أساسا كاستجمار بيبقى الحجر ده يعني ليه محل مخصوص وبالتالي الحجر يبقى بيستعمل في الاستجمار في إزالة المتبقي بعد قضاء الحاجة في هذا الأذى والقدر من بول أو غائط على المحل لو تعدى خارج المحل يبقى لا يستعمل إلا الماء يبقى كأن الحجر ده مسموح لك أنك أنت تستعمله في الاستجمار. قلنا بس كيف يكون الأمر لو كان الأذى والقدر ده على المحل لو تعدى المحل يبقى على ذلك نقول مثلا قطرة من البول وقعت على بدن هذا على فخذه يبقى نقول اللي هنا يا ترى نستعمل الأحجار لا الأحجار بتستعمل لو كان إيه هذه القطرة ما زالت موجودة على يعني رأس ذكر ذلك الإنسان على الموضع الذي يخرج منه البول يبقى ده حيتم إيه استعمال الأحجار لو تعدى المحل ده يبقى لا يستعمل إلا الماء وكذلك الغائط. فلما استعمل قلنا العظم يبقى كأداة محرمة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا حدث الإنقاء يبقى عند ذلك نقول يبقى هذا محل حكم عليه العلماء أنه ما زالت به نجاسة نجاسة حكمية يبقى على ذلك يبقى لا يزال أو لا يستعمل إلا الماء يبقى لابد من استعمال الماء قلنا لإزالة إيه هذه حكم النجاسة حكم النجاسة يبقى نقول طب ده حدث الإنقاء يبقى يأثم بكده لا قال العلماء يعامل من قيد الخاص لأنه يبقى لما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا لا يجزئ ابتداء وحتى لو حدث الإنقاء قالوا لا يجزئ وبالتالي بيستعمل قلنا الماء بعد ذلك لتطهير ذلك المحل. بعد ذلك انتقل إلى باب آخر وباب الاستنجاء بالأحجار ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع الله مع الله.